أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، اللهم اجعل العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول عباد الله: اعلموا أن يسير الرياء شرك، وأن إخلاص العمل اليقين، والهوى يقود إلى النار، ومجالسة أهل اللهو ينسي القرآن ويحضر الشيطان، والنسيء زيادة في الكفر، وأعمال العصاة تدعو إلى سخط الرحمن، وسخط الرحمن يدعو إلى النار، ومحادثة النساء تدعو إلى البلاء ويزيغ القلوب. شوف هذا المقطع من الرواية، بغض النظر عن مسألة الحلية والحرمة، هناك آثار تكوينية. يقول: والرمق لهن، يعني تنظر المرأة ترمق لها وتنظر لها، يخطف نور أبصار القلوب ولمح العيون، ومصائد الشيطان ومجالسة السلطان يهيج النيران. وصل بنا الكلام إلى مسألة 959. في هذه المسألة يقول المصنف: لو شخص وكل اثنان، فحينئذ هل يجوز لأحدهما أن يتصرف بدون إذن الآخر؟ أو معنى توكيل شخص أن كلاهما على نحو المجموع يكون وكيلا؟ يقول المصنف: معنى توكيل الاثنين، أنا وكلت الشيخ جعفر والشيخ مهدي في أن يبيعا الداران، يعني أنا تعلق غرضي بأن كلاهما يجتمعان ويتفقا في بيع الدار، هذين العقلين الجبارين يتفقا على أنهم يبيعان الدار، فحينئذ هناك مصلحة أكيدة. وإلا لو انفرد بعقل الشيخ مهدي بنفسه وعقل الشيخ جعفر بنفسه وباعوا الدار، ما أحرز بأنهم يستطيعون يوصلون إلى الواقع، لكن لو ما جعلتهم كلاهما أحرز بأنهم تكون معاملة مربحة صحيحة. فحينئذ ظاهر توكيل اثنان في متعلق واحد أن لا بد من اجتماعهما واتفاقهما على البيع، إلا أن تكون هناك قرينة على الانفراد، قرينة على الانفراد محتاج إلى قرينة خارجية. مثلا قلت له: أنت وكل منكما هكذا، كل منكما رجل بنفسه هكذا، هذه ظاهر العبارات يكشف على أنه وش، فالأصل أن نحملها على وش كما بينا العموم المجموعي، للعموم الاستغرار كما تقدم في بعض المطالب هناك. يقول: لو وكل اثنين، ظاهره أن يكون على نحو المجموع، لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال. على نحو المجموع لا، ما كان نحو المجموع معناه أنه قلنا هناك أنه معنى على النحو المجموعي أنه لا يصح لكليهما، أن هناك مسألة أخرى بس لو شو أشكر عن نحو المجموعي أنه يتوزع عليهم الضمان بالنصف، هناك غير، ليس كل منهما ضامن مستقل، هنا ليس كل منهما وكيل مستقل، كأن كلاهما المجموعة متمثل بوكالة واحدة. يقول: لما عند الاختلاف شخص يقول أنت وكيلي وكذا، كيف يثبت؟ فقط بشهادة عدلين، لا يثبت بشهادة النساء، أربع نساء مثلا أو رجل وام رأتين، هي الهدف من المسألة، فقط تحصل بشهادة صار نزاع. أقول لشيخ جعفر: أنت وكيلي. شيخ جعفر يقول: أنا لست بوكيلك. فحصل نزاع في الوكالة، هل أنت وكيل أو لا؟ كيف أنا أثبت أنه وكيلي؟ محتاج إلى شاهدين عادلين بينة، ولا تقوم مثلا شاهد عدل ومرأتين أو أربع نساء، تلك في موارد خاصة ليست منها هذه الموارد، فنحتاج إلى بينة شاهدين عدلين. بل يعني الآن بثبت الوكالة، أنه قوله مع عدم البينة، واضح؟ ما قوله ما بالبينة، ما لا غير عامة، يحتاج موارد خاصة، مو في كل الموارد، مو في كل الموارد، في موارد سيأتي في وقت القضاء، في الموارد المالية أكثر، الموارد مو مالية. ما يحتاج شيء مسألة في الدعاوى، أخذنا قاعدة أنه القول قول المنكر مع يمينه مع عدم وجود البينة للمدعي، مع فرض وجود البينة للمدعي تقدم قول البينة. شهدين عدلين فقط، إلا بشهدين عدلين. ليش جاب المسألة بباب أنه يقول ما يحصل بأربعة شهود من النساء، أو مثلا سيأتي بعض الموارد في بحث الشهادات يصح أن تكون شاهد واحد ويمين، في بعض الموارد شاهد واحد ويمين، بعضهم شاهد ونس مرأتين وكذا، هنا فقط شاهدين عدلين. قال لا تثبت الوكالة عند الاختلاف بين الطرفين إلا بشاهدين عدلين، يعني المدعي يحتاج إلى شاهدين عدلين. لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة، الآن الوكيل مثلا باع الدار فحصل على الثمن، فالمفروض أن يرفع الثمن لمن؟ للموكل. خب أخر الدفع مع مطالبة الموكل به وتلف المال، يضمن أو ما يضمن؟ يضمن، لأن هذا يعتبر ويش؟ يعتبر تعدي خلاف الإذن. يقول لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن. العكس يصير أيضا في مسألة الوكيل إذا استلم موكل في هذا الشيء، ما وكله سواء إذا شوف هي قاعدة عامة، هي مثال، أنا وكلت واحد في شيء سوى هذا الفعل، لا بد أن هذا الفعل ينقله إلى من؟ إلى الموكل. إذا تأخر مع مطالبة الموكل وتلف يضمن. مقصود التأخير على الطرف الآخر مو على الموكل، على المشتري، على المشتري، على فيما وكل له، يعني إذا كان المواطن على أنه خلاف التعدي، يعني المفروض يدفع المثمن، ما دفعه، ما ينفع المثمن للمشتري، أخبر لي هو يضمن، بس مو ناظر إلى المسألة دي. نعم. يقول لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن. طبعا ما على المطالبة كيف الضمان؟ يقول الوكيل، هاي مسألة سهلة، يقول الوكيل كالأصيل، فكل ما ثبت للأصيل ثبت للوكيل. بحث الوكالة ما في شيء، بحث الوكالة كله مبني على مطالب سابقة، ولهذا فقط كل نقول الوكيل كالأصيل، ما هو عفو الأصيل تقدم، ما يحتاج نشرح كل شيء. يقول الوكيل، شوف العبارة، المفوض إليه المعاملة، ليش في الوصف؟ من باب أنه إيش؟ لكي يفرج الذي فقط هو من باب إجراء العقل والآلة. زين، الوكيل الذي هو فقط من باب الآلة ليس كالأصيل، الوكيل المفوض إلى إجراء المعاملة، كأنك أنت الآن تجري المعاملة، مو فقط تنشأ عقد المعاملة باللسان كما هو الوكالة الآلية، لا، أنا مو فقط تنشأ عقد، أقول لك أنت تتلفظ، أنك أنت تقوم تباشر بعملية البيع والشراء، أنت وكيل في مفوض في المعاملة لا فقط في إجراء العقد، وإلا لو كنت وكيل في إجراء العقد لا يفوت لك شيء أصلا، ليست كالأصيل، الوكيل كالأصيل ليست مطلقة، الوكيل في مفوض كالأصيل، لا الوكيل المطلق، حتى الوكيل الذي هو آلة فقط ينشئ فقط التلفظ، يقول لأبوه يقول لولده أنت الآن انشئ عقد البيع وانتهت كل قضية، بس يسلم ويستلم، ما سوى ما باشر العملية، هذا ما يفيد. يقول الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك، وش حكم المالك؟ يرجع عليه البائع بالثمن، يعني طالبه بالثمن في وقت المطالبة، إذا فرضنا في مطالبة، ويرجع عليه المشتري، يطالبه المشتري لو كان هو يعني واش بائعا بالمثمن، وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه، ويأخذ منه العوض وما شاكل ذلك، الوكيل كالأصل، فكل ما ثبت للأصل ثبت للوكيل. مسألة 963، في هذه المسألة يقول المصنف بأنه نحن قلنا بأنه الشخص إنما يصح له أن يوكل فيما فرض أنه له قدرة على التصرف، فلما كان هو قادرا على التصرف يستطيع أن ينقل هذه القدرة ويوكلها الطرف الآخر، فأنا لما كنت قادرا على البيع أستطيع أن أنقل، أقول أنت وكيلي في البيع، أنا كنت قادرا على البيع. هنا السيد أخوي يقول هل يصح للشخص أن يوكل في شيء لا يستطيع أن يقوم به أو لا؟ مثلا أفرض بأن هذا الكتاب ليس بكتابي، مو كتابي، فوكلت الشيخ جعفر أنه ماذا يبيع الكتاب، خب البيع فرع الملك، أنا لا أملك الكتاب، فهل يصح لي أن أوكل الشيخ جعفر أن يبيع الكتاب مع أن الكتاب ليس كتابي؟ أنا ما أستطيع أن أبيعه، كيف أنا أوكل الشيخ جعفر؟ فحسب القاعدة لا يصح. يقول يمكن أنه في بعض الموارد نصحح هذه العملية، أنه يوكل الشخص في شيء لا يستطيع أن يقوم به. متى؟ إذا أتبعه وأسبقه بشيء يمكن أن يقوم به. اتفق المطلب؟ إذا سبق شيء يمكن هو أن يقوم به، ثم يأتي ويتبعه بشيء الذي لا يمكن أن يقوم به، بحيث يكون الأول أللث للثاني. الآن بين لكم مطلب. حين هذا الكتاب أنا بوكل الشيخ جعفر في بيعه، خب أنا ما ممكن أن أبيع، لكن لو وكلت في الشراء ثم البيع يصح وما يصح؟ أقول له أنا وكلتك في تشتري الكتاب ثم تبيعه وبيعه. خب لو قلت بيعه مطلقا ما يصح، لكن إن قلت الشراء هو سوف يكون هلا لإمكان أن يكون يمكنه أن يبيع، لأن ببركة الشراء سوف يكون ملكي، فبعد أن يشتري سيكون ملكي فيصح أن يبيع. فتبعت ما لا يمكن التصرف والبيع، تبعت شيء يمكن أن أتصرف فيه، والأول إلا للثاني. ففي هذه الحالة يصح أن تقول هكذا وكلتك في هكذا تصريقان، وكلتك في أن تشتري الدار وتبيعه. تقول كيف تقول توكلني في البيع والآن ما اشتري؟ أقول أنا أتبعت بما أنه يمكنني أن وإيش أفعله، وببركة أنه سيحصل أولا فيصف يمكن الشراء. هذه الحالة. طريقة ثانية، مثال آخر، وكلت الشيخ جعفر أن يطلق عني زوجتي، ونقولنا أن الطلاق يصح فيه الوكالة. خب التطليق الزواج، أنا لحين ما تزوجت، التطليق فرع الزوجية، فحسب القاضي يصح ما يصح؟ ما يصح. لكن ها وكلتك في أن تزوجني من تلك الامرأة ثم تطلقني منها، خب أتبعت الطلاق، طلاق الزواج، والزواج هو السبب للطلاق، هل يصح ما يصح؟ يصح. واضح هذه؟ يصح. شوف العبارة. طبعا عمان المثال خب. لا ما يصح. أقول لك أنا مو مالك، أقول لك لا مو مالك، أنا الآن ما عندي الكتاب، مو ملكي. أوكل الشيخ جعفر في أنه يبيع الكتاب، مو ملكي. لا مو مالكين، الكتاب ليس ملكي. أقول للشيخ جعفر وكلتك في بيع الكتاب، والكتاب مو ملكي، لكن لو قلت له وكلتك في شراء الكتاب ثم بيعه يقول يصح، مع أن البيع، لكن أتبعت ببركة أني أتبعته لشيء يمكنني أن أفعله فيصح. ما يصح وكالة فضولية. وكالة فضولية. وكالة فضولية. وكالة في لفظ التوكيل بلي. هو بيقول يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه، يعني من فعله شرعا. غريب. خلاف القاعدة. يقول كم العبارة؟ إذا كان ذاك الشيء الذي لا يتمكن منه تابعا فهو يكون تابع، والأول متبوع، فهذا متبوع وهذا تابع، وهذا فرق بين تابع والمتبوع. خب فما يتمكن هو المتبوع، هو الأساس، هذا تابع ينتهي في الطرف الآخر. يقول تابعا لما يتمكن من، كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها، فأسبقت وش الشراء، فالشراء هو المتبوع والدار هو التابع والبيع هو التابع، والبيع بنفسه لا يمكن لا أتمكن من فعله، لكن تبعته لشيء يمكنني أن أفعله، والشراء يحقق الملكية فأستطيع الملكية أن أبيع. نعم أن يوكله في شراء دار، اشتري دار لي، يعني اشتري دار لي مو لصديقي، لي وبيعها. أو لو كان أنه وكل في شراء دار ليس له، ما يصح له أن يبيعه، أن يبيع يوكله في بيعها، صحيح؟ ليش قال له؟ لأن ما يصح له أن يبيع إذا كانت الدار داره، وإلا لو وكلتك وكلت الشيخ جعفر في شراء دار لصديقي ثم بيعها يصح؟ ما يصح، لأن البيع ما كان هو سبب الآن لملكية للدار. واضح المطلب؟ يقول أو وكله في شراء عبد وعتقه. خب لو الآن ما عندي عبد، قلت للشيخ جعفر وكلتك في عتق العبد، قلت ما عندك عبدك يعتق؟ لا، هذا شيء لا أمكن، لا يمكنني أن أفعله، أتبعه بشيء يمكن. أقول اشتري العبد ثم اعتقه. أو في تزويج امرأة وطلاقها. خب لو كنت يطلق المرأة تزويج فرع، شوف دائما الثاني فرع الأول، دائما الثاني فرع الأول، تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك. وأما التوكيل فيه استقرار، وإيش فيه استقرار؟ فيه فيما لا يتمكن الموكل من فعله شرعا، فيما لا يتمكن الموكل من فعله شرعا، موكل فيه شرعا. وأما التوكيل فيه استقلالا، بأن يعني ما يتبع بدون تبعية للشيء متبوع، ما في متبوع تابع، مو بشرط تبيع الدار، طلق ما أنه ما حصل زواج، أقول لي طلق امرأتي، أقول لي طل، أقول لي اعتق عبدي، وكلتك في عتق عبدي وكلتك في تطريق كذا. يقول وأما التوكيل فيه استقلالا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد، أقول وكلت الشيخ جعفر في بيع دار التي سيملكها بعد أسبوع الآن، يصح وما يصح سيأتي الآن المصنف سوف يستقر الصحة، بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك، أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها. أقول وكلتك في التزويج هذه المرأة بعد انقضاء العدة، لأن في أثناء العدة ما يصح لها الزواج، أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين، شيخ جعفر أنا بتزوج فلانة طلقها بعد سنتين فوكلته في الطلاق عشان تظهر الثمرة. شيخ محمود ما يستشكل على أن يقول وش فايز زوجي وطلق، لا طلق عقب عقب أسبوع عقب سنة هاي من يزوج بنت الطلاق، هل توكيله أن يطلق الزوجة؟ ما أنا ما زوج بنت الطلاق، هنا غير بحث راجع بحث تقصد ما فضخ. أو في طلاق امرأة وكلته في طلاق، وكلت الشاشة في طلاق امرأتي التي سأتزوجها بعد ذلك. الآن هناك واضح انتهينا منه، هناك الحالة الأولى أنه الذي لا يتمكن من فعله كان تابعا لشيء يتمكن منه، هنا لا، لو مباشرة يصح وما يصح هذا بحثنا الآن مباشرة. حالة ثانية لا مو واضح في المثال الأول، فقل له أنا واضح يصح وما صح. ليش؟ لأنه ملك ملك بحثنا الثاني، هل يصح لي أن أوكل الشيخ جعفر مباشرة في بيع الدار؟ أما أنا ما اشتريتها، بيع الدار التي سأملكها بعد حين، ما قلت في الشراء والبيع، في البيع مباشرة. الآن القاعدة الأولى لا يمكن، هنا سيصحح المطلق. يقول أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك، ففي صحته إشكال، والإشكال أوضح من أن يبين، والأقرب الصحة. ليش صحيح؟ شوف فرق بين هناك وهنا، هناك لقف المطلب، هناك الشخص الذي ليس له أهلية التصرف ما يصح له أن يوكل في ظرف التوكيل ما له التصرف، هنا التفت وكلت الشيخ جعفر في بيع الدار التي سأملكها، هذا الظرف أنه أن يبيع الدار في الزمن الذي سأملكه، لأهلية ولا أهلية؟ لأهلية ولا أهلية؟ لأهلية، لأهلية. أهلية. أن أنا سأبيع الدار بعد شرائها في وقت ملكي لها، ليحلي أو ليس هناك أهلية، وإن كان الآن فعلا وخارجا لا توجد أهلية لي في التصرف، لكن أنا وكلته وجعلت التوكيل معلق على زمن لي أهلية في فعله، واضح؟ أتارة أقول له بع الدار الآن، هذا واضح باطل، لأني الآن أنا فعلا ليس لي أهلية التصرف، فظرف الوكالة ليس هناك في أهلية التصرف. فتن لا وكلتك في بيع الدار التي سأملكها، متى وكلتك في بيع الدار؟ متى تفعل الوكالة؟ مو الآن، تفعل الوكالة في ظرف الملك، وأنا في ظرف الملك لي أهلية التصرف، فالمدار على أهلية التصرف في ظرف الوكالة. فإذا وكلت الآن نسألك، الآن توكلت، هل الآن أنت الآن اللي في ظرف الوكالة الآن هل أنت لك الأهلية أو لا؟ فلو نقلت للشيخ جعفر وكلتك في بيع الدار الآن، خب أنت الآن ما تملك الدار، فيكون الوكالة مسلوبة أهلية التصرف. لكن ترتب أقول وكلتك في بيع الدار التي سأملكها، فجعلت الوكالة في ظرف أهلية التصرف. مطلب دقيق، ترتب أقول للشيخ جعفر وكلتك في عتق العبد، هذا باطل، لكن وكلتك في عتق العبد الذي سأملكه، فتكون الوكالة في ظرف ما يكون لأهلية التصرف. خب يقول و... ما انتفى الموضوع بل الآن، لكن سوف تكون الوكالة فعلية إذا حصل وإيش الملك. لا الوكالة صحيحة، لو قلنا تجري عن الوكالة باطلة. خب ويجوز التوكيل في القبض، والمسألة أخرى الآن، ويجوز أن أوكل شخص في القبض والإقباض. وشأن القبض؟ ما هو فرق بين القبض والإقباض؟ الإقباض هو أنه يعطي، القبض أنه يستلم. فيجوز لي أن أوكل الشيخ جعفر أنه إما أن يقبض الآخر أو يقبض من، أما أن يقبض هو الآخر أو أما أن يقبض أما أسف الله إما أن يقوم عملية الإقباض أو عملية القابض. خب يقول ويجوز التوكيل في القبض والإقباض، الإقباض الإعطاء، القبض يعني الاستلام، في موارد اللزوم. وش موارد اللزوم؟ موارد اللزوم القبض والإقباض. وش موارد اللزوم يعني؟ يعني في الموارد التي يجب على الطرف الآخر أنه يعطي من أن يعطي أن يسلم أو يستلم. مثلا نأخذ مثال، لو فرض أن البيع حال، البيع حالا، في موارد البيع الحال يكون القبض والإقباض لازم ولا ملازم؟ لازم ولا ملازم؟ لازم. فأستطيع أن أوكل الشيخ جعفر زين في أنه يأخذ الثمن، لأن الثمن الآن لازم أخذه، صار لازم. هاي في موارد اللزوم، قد يكون في موارد غير اللزوم، أوكل الشيخ جعفر بأنه يستلم الثمن في موارد غير اللزوم. متى؟ متى يكون الثمن غير لازم؟ في بيع ال... يعني ثمن المؤجل في بيع ال... السلام، في بيع السلام، في بيع السلام، في بيع السلام. خب أنا الآن بسوي بيع سلام، أنا الآن سوف نفس الشيء. لا لا لا لا لا. خب أنا مثال الآن، مثلا لو خلي السلف أسهل لكم. السلف وش معنى السلف؟ المثمن حال والثمن مؤجل. فأنا الآن أريد أن أبيع بيعا سلفيا، واضح؟ سلفيا، فأجعل المثمن معجل والثمن مؤجل. فأنا الآن هل الثمن لازم أو مو لازم؟ الثمن ليس بلازم، عدل؟ القبض ليس بلازم، فأستطيع أن أوكل الشيخ جعفر في القبض الذي هو غير لازم، لكن إذا حل هو الذي يقبض، فيستطيع أن توكل في القبض والإقباض اللازمين أو غير اللازمين. اللازم يعني الحالين، غير اللازم يعني الآن محالين. يقول ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما كما في القرض والرهن وبيع الصرف. يعني مع فرض أنه الآن بيع الصرف لابد أن يشترط تسليم، واضح؟ الرهن لابد أن يحصل التسليم. في موارد القرض عادة القرض يكون تدفع القرض، فأنا وقت الشيخ جعفر في أنه يقبض القرض أو يقبض القرض، ما فيش كلام. أما أنك تقبض الآخر أو تقبض من الآخر. وكذلك في موارد عدم اللزوم، عدم لزوم القبض أو الإقباض كما في بيع النسيئة وبيع النسيئة وبيع السلام. في بيع النسيئة الثمن إقباضه غير لازم أو قبضه غير لازم، وهناك في بيع السلف زين المثمن غير لازم. يجوز التوكيل في الإقباض أو أنه قد يقال أنه ما فرض من القبض أو الإقباض غير لازم، كيف توكله؟ خب لي حيث التصرف زين، لكن جاءتك الوكالة في ظرف الحلول، ظرف الحلول. خب يقول مثل لنا، يقول كما إذا باع داره من زيد، باع داره لزيد، يعني دائما من تكون لي، كما إذا باع داره لزيد، يعني زيد هو المشتري، الشخص هو البائع، ووكل عمرا في قبض الثمن، يصح ما يصح؟ يصح في القبض، في أن تقبض الثمن، سواء كان الثمن لازم حال أو الثمن غير لازم مؤجل. فإن قبض، فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بلي، يعني يصلح أن يكون مثالا للزوم ويصلح أن يكون مثالا لغير اللزوم، فجعله مبهم. لا، البيع متوقف على العقد، ان هل العقد اشتراط الاجل ومش شرط الاجل. انا حنبيع تجاري، معنى اللزوم، معنى اللزوم يعني يجب للطرف الاخر ان يسلم، يعني الحال وش معنى بيع الحال؟ بيع الحال يجب على كلا الطرفين يحصل التسليم. أخذنا قاعدة في البيع الحال أنه يشترط في الثمن المثمن أن يحصل التسليم، هي مار اللزوم، يسمى مار اللزوم، يعني الثمن المثمن حالان متوقف المطالبة، لو ما طرت يجب عليك أن تسلم. هناك ما أخذنا في بحث البيع الراجع، ما اشترطنا المطالبة، ما اشترطنا في الضمان اشترط المطالبة، مو في أصل التسليم. أنا يجب أن أسلم، يجب على بعد انتهاء العقد، أخذنا مسألة يجب على كليهما أن يحصل التسليم والاستلام، لكن المطالبة على فرض الضمان مسألة أخرى. يقول فإن قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض من؟ وكيل. موكل. أحسن. يعني جيب الكاف مكسورة قوة شيخ. يقول يقول ولا يعتبر في صحة التوكيل. شوف أهم شيء في التوكيل أن تكون له أهلية التصرف في ظرف الوكالة. إذا لو كان في الخارج ما يستطيع أنه يقبض الثمن، كما لو كان مشلولا وكانت المعاملة في أمريكا ما يستطيع أن يروح أمريكا، أو كانت المعاملة في الحرم وهو مشلول وما يستطيع أن يقبض يقبض. فإذا فرضنا بأن الموكل له أهلية التصرف لكن خارجا لا يمكن أن يقبض أو يقبض، أما يحقق إقباض أو قبض، هل يصح؟ هل يكون قبض الوكيل كالموكل؟ يقول بلي، ما لنا علاقة بالفعل الخارجي، أهم شيء له الأهلية الصلاحية لا الفعلية، الصلاحية لا الفعلية. يقول ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ في هالموارد، في موارد التوكيل يعني قدرة الموكل على القبض زين خارجا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه من، مثلا أنا الآن ما أستطيع أن أخذ المال من الظالم وهو غاصب، لكن وكلت هو شخص قريب إلى الظالم أنه يأخذه من الظالم، أنا خارجا ما أستطيع أني أقبض الثمن، أقبض العين، العين التي أملكها، لكن ذاك الشخص الذي وكلته يستطيع، يصح وما يصح تصح، لكن لأن لي أنا لي الصلاحية لي الأهلية في أنه أقبض الثمن. على فرض أنه يستطيع الوكيل الموكل، لا ما يشط أنه حتى لو ما يستطيع، ما يشتط لا يشتط استطاعة الموكل، يكفي أن تكون له الصلاحية. الآن أنا الآن وكلت أحد الأشخاص أن يقبض المال من الغاصب، أنا ما أقدر أقبض المال من الغاصب، ما أستطيع خارجا، لكن لي صاحب لي الصلاحية أن أقبض لأنه مالي، فيكفي الصلاحية وإن لم يمكن الإقباض خارجا. ما في خلاص أوضح بعد، ما نعلق أنه يأخذ أنه في كان في الوكالة، هل تصح الوكالة ولا تصح الوكالة؟ خب ما لنا نظر أني أنا يحق أن أخذ وما أخذ، لا كلامنا أن الوكالة صحيحة والوكالة غير صحيحة، واضح؟ يقول خارج يعني في الأمر، لا لا القدرة الفعلية الخارجية خارجية. يقول ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذ قدرة الموكل على القبض خارجا فعلا، فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه من، فيكون أخذه أخذ من، أخذ الوكيل بمنزلة أخذ الموكل. مسألة التي بعدها واضحة، تصح الوكالة في حيازة المباحات، أخذناها في وين؟ في بحث المشتركات، لعله أنه لو وكل شخصا شخصا أنه يحيز، هذا الوكالة صحيحة أو مصحة، والذي يحيز يكون لمن؟ يكون للوكيل أو الموكل؟ نقول هو للموكل إذا كان الوكيل أخذه وكان قاصدا، اشترط أن يكون قاصدا أن يكون أخذا عن الموكل. ما اسمع في غير المباحات الأملاك، مباحات الأصلية في غير مقابل غير الأملاك، حجار مباحات أصلية بلي في بحث في بحث في بحث في بحث البيع بينا الإباحات الأصلية هنا في بحث عرض الخراج وأقسام عرض الخراج هناك. يقول إذا وكل شخصا لاستيفاء تصح الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكل أحدا في حيازتها وقد حازها الوكيل، شوف لي موكله يعني كان قاصدا أن يكون لموكله، يشترط القصد، كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل، أما لو كان قاصد بنفسه فتكون هي لمن قصده لنفسه لا للموكل. لو كان قاصد نفسه ليش طرح المسألة في خلاف؟ لأن بعضهم قال بأنه الحيازة المشروط فيها المباشرة، والوكالة يشترط فيها أن تكون الأمور غير المباشرة. إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره. أنا قلت الشيخ جعفر روح استوفي طالب فلان بالدين الذي لي عليه، روح استوفي حقي من عنده، روح أنت اقبض الدين الذي عليه، اليوم حل وقت الأجل، روح أنت استوفي حقي، قل له لقد حل وقت دينك وموكلي أمرني أن أخذ الدين الذي له عليك. الشيخ جعفر راح لك أنكر جحت، قال من هو موكلك أصلا؟ هذا ما علي دين، ليس أنا لا أصلا لا ليس لي في رقبتي دين ولا شيء. خب فجحت. خب إذا جحت هل يستطيع الشيخ جعفر اللي هو وكيلي في أن يأخذ الدين أن يرفع دعوة عليه؟ يقول أنا وكيلك، قال إن استوفي الحق فأنا أرفع دعوة عليك الآن. يقول لا، نقول التوكيل في استيفاء الحق ليس توكيلا في رفع الخصومة إلا إذا وجدت قرينة في المقام. ديك لا، ديك الوكيل، هناك الوكالة في الخصومة بل ليست وكالة في القبض، وكذلك العكس، الوكالة في القبض ليس وكالة في الخصومة. بل إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمة رفع الخصومة والمرافعة معهم لإثبات الحق عليه إلا إذا وكان وكيلا في ذلك أيضا. واضح المسائل؟ إذا أنا مسألة واضحة لا مشكلة، كيف يعرفنا وهم أيضا له صلاحية رفع الخصومة؟ كيف يعرف؟ هي قضية خارجية تخضع إلى مسألة الاثنين. مثلا أقول لك معروف أنه هذا الشخص مثلا مرة من المرات مثلا وكله على استيفاء الحق، رجع إليك وأنت وكلتني في استيفاء الحق ما قلت في رفع الخصومة، لامه، هي مسألة واضحة. فمرة ثانية هي قرينة قرائن ما شاء الله. يقول يصح أن يجعل للوكيل جعل، إن شأن عقد جعالة وعقد وكالة، يصح أن تجعل للوكيل جعلا. فأنا الآن شيخ جعفر جعلته وكيلي في أنه ماذا يفعل وكيلي في بيع الدار، فقلت له أنك إذا جعلت لك جعلا 100 دينار خب متى يستحق الجعل؟ إذا أتم العمل، فيطبق قانون الجعالة أنه إذا تم العمل يستحق الجعل. فيصح أن تجتمع أن أجعل جعلا للوكيل، يصح أن يجعل جعلا للوكيل. لا يصير حين يستحق أجرتين في الجعال، خب الوكالة ما اشترطنا فيها الأجرة. يقول لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل. نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض، واضح. خب إذا حصل بيع وشراء حصل بيع، بس ما صار قبض الثمن ولا إقباض للمثمن، المدار على تحقق العمل. أنت قلت لي بعت، أنا حصل البيع، وليس قوام البيع أنه يتحقق الثمن والمثمن الإقباض بعد ذلك. فأنا مجرد انتهاء البيع لا يحق أن أطالبك بالجعل، لأن ما مأخوذ في حقيقة البيع حصول القبض والإقباض، إنما هو واجبان متفرعان على حصول البيع والشراء. أنا شوف أنا حصل إقباض وقبض البائع والوكيل، لكن لم يسلمه إلى الوالد. لا شوف أقوال العبارة، نعم له المطالبة به بالجعل قبل حصول القبض والإقباض في البيع والشراء. خب مسألة 967. خب يقول هاي من موجبات وطلان، يعني مسألة الآن بين لو وكله في قبضي، شوف العبارة مماله المال يعني الذي له، شابكين هي بعض مفروض يفصلوها، ما لو يعني الذي له. خب لو وكله في قبض الذي له على شخص، أنا الآن وكلت الشيخ جعفر أن يقبض المال الذي لي على ذمتي فلان، فمات المدين. الوكيل الآن بيروح يطالب من المدين، المدين مات، فهل الوكالة حينئذ تسري إلى الورثة أنه لا حق أنه الورثة؟ نقول لا، الوكالة أنا وكلتك في أخذ من المدين، ليس ولم أوكلك في الأخذ من ورثة المدين، فيقتصر على القدر المتيقن في الوكالة. يقول لو وكله في قبض الذي له على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة، خب وليس للوكيل مطالبة الورثة. نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة، لأن مفعولها جار إلى الآن. يعني وكلت الشيخ جعفر، وكلتك في أن تأخذ الدين مطلقا سواء كان من المدين أو من ورثته، وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة لذلك. مسألة تحويل الكمبيالة رجعتها، ها كم شخص راجعها؟ راجعتها ما راجعتها انتوها سيس الثاني في المسألة مسألة خب نشرحها بغض النظر العبارة، نشرح المطلب بسرعة. خب زين، المسألة الآن قلنا في المسألة السابقة بأنه يصح أن يكون البيع، أن الشخص لو كان له دين أن يبيع الدين إذا كان من الأمور المعدودة، وإن كان بالأقل أو بالأكثر بالأزيد، بخلاف النكيل والموزون. يفرع على ذلك شيء يسمونه بيع الكمبيالات، هي مطلب طويل أنا أشرح فقط كلش مش بسيط اللي يتعلق بعبادة الكتاب. شيء اسمه بيع الكمبيالات، عندنا الكمبيالة حقيقية، كمبيالة صورية، بيع الكمبيالة من البنك، بيع الكمبيالة للتجار. سيس الثاني فصلها في بحث الخصم، خصم الكمبيالات يسمونه خصم الكمبيالات. الآن تفريعا على ذلك، لو الآن أنا بعت بضاعة على شخصا أعطاني شيك، الشيك ورقة نقدية؟ لا، هذا سيس الثاني يقول ليس هناك عبرة بالشيك، المالية الموجودة في الشيك واضح، أما الشيك نفسه مو أوراق نقدية، إنما العبرة بالمالية الموجودة في الشيك راح يصرفها. ولهذا هناك فرق بأنه لو الآن مثلا باع مشتري تارة البائع يسدد 100 دينار فنقول سدد ثمن، تارة يعطي شيك في 100 دينار مجرد إعطاء الورقة الشيك هل سدد الثمن؟ يقول لا لم سدد الثمن، إذا راح البنك وأخذ النقد فهو سلم الثمن. على أي حال الآن هذا الشخص الدائن له دين في رقبة من؟ في رقبة فلان، عنده شيك في 100 دينار موقع عليه هذاك فلان، هل يصح للشخص الدائن أن يبيع هذه الكمبيالة الورقة الشيك على البنك مثلا؟ ينزلها على البنك، وش ينزلها؟ يعني يبيعها على البنك، يحولها على البنك، يبيعها بمقدار 500 دينار، يبيع الشيك بمقدار أزيد، يصح وما يصح؟ يقول لما كانت هذه من الأمور المعدودة، المالية من الأمور المعدودة، يصح للدائن أن يبيع هذا الشيك والكمبيالة على من؟ على البنك بأكثر أو أقل. خب إذا باعها أنا الآن بعت الكمبيالة على من؟ على البنك، عدل؟ البنك يأخذون الثمن من وين؟ من حساب صاحب الكمبيالة، من حساب الشخص. فكرة المسألة أنه هذه الكمبيالة الدائن له حق أن يبيع الدين بويش، لكن لابد أن يبيعه بثمن نقد. يعني إذا راح للبنك أنا قال لهم أنا دائن عندي شيك أبيعكم هذا الشيك، لكن لابد يبيع الشيك بمئة دينار حال، ليش؟ لما يصبح بيع الدين بالدين. هناك تفصيلات أخرى في خصم الكمبيالات تراجع. كتاب الإقرار، خب الإقرار هو أنه الإقرار من آخر، ها الإقرار أول لأنه لعله بس ما يصير وقت أنه أخذ الهبة، لأنه أخذ الهبة يمكن ما يصير وقت أخذ الإقرار، خلنا أخذ الإقرار أولى من الهبة. تريدوا الهبة على بعض؟ أنا حضرت الإقرار على أي حال شكنا ترتيب الكتب ما أدري. خب ما يعني خب كتاب الإقرار، الإقرار هو عبارة عن واش؟ عن أن الشخص يخبر أن عليه حق لفلان، أول شيء أن يخبر أن عليه حق لفلان فيضر نفسه. إقرار العقلاء على أنفسهم لازم جائز، فإقرار على النفس على إضرار النفس يكون لازما. فلو أنا أقريت أن علي 100 دينار للشيخ مهدي يكون القرار خلاص. شيخ مهدي لاحق أن يقول لي خلاص الآن فعلي مئة دينا نقلك الآن في باب وش في باب التمثيل الهزل، لكن هذا المراد الجدي سيأتينا أنه يفترض في الإقرار يكون مرادا جديا. فطارة أقر على وش على نفسي بأن علي أن علي مال إلى فلان، أو طارة أقر بأن ليس عليك مالا لي، أقرت على نفسي أنه ليس لك مالا علي، يقول تفضل دين، أقول ما لي دين أنا، فأقرت على نفسي أنه ما لي دين. واضح؟ فإما أن أقر أن ليس لي شيئا أو أقر أن علي شيئا، إذا كان في كلا حتى أضار بالناس فيكون هذا هو الإقرار. ويحصل الإقرار بكل لفظ يدل عليه، وصارت يحصل أيضا بغير اللفظ، بالكتابة تكتب أنت تقول بالكتابة أو بإشارات مفهمة، أقول مثلا هذا مثلا كذا لك يفهمون إشارات. فقال وهو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أخبر أن علي حق، أقر على نفسي بأن علي 50 دينارا فأقر على نفسي إقرار على حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له ليس لي 50 دينارا عليك. واضح؟ ليس لي، ليس لي، نفيت الذي لي. ولا يختص بلفظ بل يكفي بكل لفظ، ولا يختص بلفظ، ما يحتاج يقول أقره، لا، لك علي، أنت تطالبني، أنا لا أطالبك، كل العبارات تشير، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا، حتى اللفظ غير صريح كما سيأتي. وكذا تكفي الإشارة المعلومة، مثلا بعني الدار، بعني الدار مو لفظ صريح، هي لازم كنايات كما سيأتي. خب يقول نقرأ عبارة نشرح. لا يشترط، لا يعتبر في نفوذ الإقرار صدوره من المقر ابتداء واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية. وش معناها؟ تارة المقر ابتداء يقول أنا علي مبلغ من المبلغ، وابتداء أقر، تتمقر ابتداء يصير نزاع، بعد ذلك يقر، في أثناء الكلام يقر، فيقول الإقرار الابتدائي أو الحدوثي بعد وقت، كلاهما نافذان، فلا يشترط في الإقرار الابتداء. كذلك أيضا لا يشترط في الإقرار أن يكون إقرارا بالمدلول المطابقي، أقر أن مثلا وش هكذا من المطابقي، أن الدار ليست لي، بالمدلول المطابقي أن جميع الدار ليست لك، بالمدلول التضمني أن الجدران ليست لك، الأرض ليست لك. واضح؟ ما في الدار قد يكون ليس لك. خب واضح أن المدلول المطابقي والمدلول التضمني المطابقي واضح، الإقرار به صحيح. هل يشترط أن يكون المدلول تضمني أو مطابقي؟ يقول لا، فيجوز أن يكون أيضا التزاميا، فيصح الإقرار الالتزامي. حبيبين يقول واستفاد لا يعتبر كذا واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقة التضمن، يعني ما يشترط أن يكون مستفاد بالمدلول المطابق أو التضمني. فلو استفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا. فإذا قال الدار الذي أسكنها اشتريتها من زيد، قال قاعد نسأل في بعض، يقول الدار الذي سكنتها اشتريتها من زيد، فثبت أنه الدار كانت لزيد، فيأتي زيد يقول أنا ما بعتك إياها، أنا لم أبيعك إياها، فيصدق قول من أنت أقريت على نفسك بأن في زمن ما الدار ليست هي دارك، وتدعي بأنك اشتريتها الآن، وأنا أنكر الشراء، فالقول قول زيد مع يمينه. واضح؟ يقول فإذا قال الدار الذي أسكنها اشتريتها من زيد، كان ذلك إقرار منه بكونها ملكا لزيد سابقا، وهو يدعي انتقالها من زيد إليه، فلو أنكر زيد فحينئذ يقدم قول من زيد مع يمينه. واضح؟ ومن هذا القبيل ما من أشمها القبيل من الإقرار الالتزامي، ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر، كلانا متخاصمين في مال، جيد، قلت للشيخ جعفر يا خاصمة في الكتاب بعني الكتاب، قل بعني الكتاب فرع انك انت ويش انت لست مالكا للكتاب، انت المالك للكتاب، فقال بعنيه، فان ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له، بمالكية الاخر له، مالكية المقر له للكتاب. لا يعدونا الحق، لا يعدونا، يقولون الحق لا يعدونا، فإذا نفينا هذا ثبت لذاك. متخاصمين فرض متخاصمين. تقول بعني لا يعدو الحق بيننا متخاصمين. عندنا قاية تقول في التخاصم في بحث القضاء الحق لا يعدوهما عادة، فإذا نفى الأول ثبت بالثاني، ثبت للثاني مثل قضايا المفصلة. مسألة 927 نأخذها. خب مستعجل يعني طبقية بل الدار الدار هذا هكذا مثلا الجهاز ليس ملكي، فالمدين المطابق ان جميع الجهاز هذا الان جميع الجهاز انت اقرت على انه ليس ملكي كجميع الكتاب جميع الجهاز. المدين التضامني انت اقرت ان هناك اللي داخل الكتاب ليس اللي داخل السقف او داخل الجهاز الاجهزة الموجودة ليست هي ملكك. مثلا اقول الصندوق ليس ملكي بالمدل المطابقي أن جميع الصندوق ليس هو ملكه بالمدل المطابقي، أن باب الصندوق وجدران الصندوق وما هو داخل الصندوق كله بالمدل المطابقي ليس ملكي. بالمدل الالتزام بالمدل التضمني أن النقود الموجود داخل الصندوق ليس ملكي، أن الباب الموجود في الصندوق ليس ملكي. واضح؟ أقول البستان ليس ملكي، وش المدل المطابقي؟ أن جميع البستان بأشجاره ونخيله وأرضه وساجه وجدرانه ليس ملكي. وش المدل التضمني؟ خصوص الجدران خصوص الشجرة. فلو قال البستان ليس ملكي ثم قال أنا ما أقرأت على الشجرة، نقول الشجرة أقرأت على المدلول التضمني. واضح. مسألة 927 يأتي عليها الكلام.